يضخم من أخطائهم تجاهه، وأحيانا يخترع لهم أخطاء وإن لم توجد ليحصل التعاطف. هذا كل الله يبارك فيكم يحفظكم يحوله إلى ظالم بعد ذلك. طيب ما المشكلة الشرعية مع إيديولوجيا الضحية؟ ما المشكلة العقلية وإن كان الشرع لا يناقض العقل مع إيديولوجيا الضحية؟ ما التطبيقات المعاصرة التي دائما نراها في إيديولوجيا الضحية؟ أين يتناقض جماعة إيديولوجيا الضحية؟ المشكلة الشرعية أن كونك مظلوما لا يعطيك شيك على بياض كما يقال أن تتعامل مع ظالمك كما تريد. الله عز وجل خاطب الصحابة الذين ظلموا ظلما شديدا من المشركين بقوله ولا تعتدوا. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني في الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. الآن هما إيش؟ ظالمان، لأنهما يجاهدان الابن على أن يشرك بالله ما ليس له به علم، فلا تطعهما. جيد، وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب الآن لو فرضنا أن مسلما خالف هذا الأمر ولم يصاحب والديه في الدنيا معروفا، هل هذا ينفي كونهما ظالمين؟ لا ينفي. إذن هو يكون ظالم من وجه وهما يكونان ظالمين من وجه آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان على الأول ما لم يبغي الآخر، يعني إنسان جاء وسبك فردت عليه بمثل هذه المسبة، هذا جائز، وإن كان الأفضل تركه، هذا جائز تماما. ما لم يبغي الآخر يعني يزيد فيصير باغيا، يشتم بشتيمة زائدة. لا اليوم مسكر هذا. بعد ساعة يفتح المسجد. طيب فإذا أنت ممكن تكون في موقف المظلوم ثم تتعدى. إيديولوجيا الضحية هذه من أهم الأمثلة التاريخية، كأن لها مثال العباسيين اللي عاشوا دور الضحية، الضحية ومظالم أهل البيت، فمجرد ما خرجوا على الأمويين أسرفوا في القتل والظلم بشكل واضح وبدم بارد. اليوم مثال إيديولوجيا الضحية دائما يكرس تجاه الأنثى، تجاه الأنثى. لهذا اليوم مثلا في مثال فتاة تايلاند، لو إنسان هرب من أهله ذكر ذهب يعني مقاتلا مجاهدا في أي مكان منتميا لأي تيار صنف إرهابيا أو لم يصنف أو كذا، سيكون الكلام أن هذا عاق، ودائما تركز على أنباء أنه والله أمه حصل فيها كذا، والده حصل فيه كذا. حتى في مثال فتاة الأزهر، لما كلمت شخص قلت هذا الكلام الذي كتبه بعض الناس لو كان هذا شاب معه حشيش مثلا في الأزهر والأزهر طرده لن يكتب كل هذا الكلام. لو كانت الشابة هي التي جاءت له وهو كان الأزهري وحصل هذا المشهد ثم عوقب هو لن يقال هذا الكلام، لكن لأنها فتاة. إيديولوجيا الضحية هنا، منظري إيديولوجيا الضحية استغلوا الميل الفطري عندنا إلى أن المرأة نعم فيها ضعف طبيعي، لكن موضوع الضعف الطبيعي هذا يخالف ما يطرحونه من قضية المساواة المطلقة، فيستغلون هذا الأمر. حتى دائما من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر بالتأنيث، القصة المنسوبة كذبا لإنجيل يوحنا، دائما لما يتكلمون مثلا عن موضوع الرجم ماذا يقولوا؟ رجم الزانية، الزاني، مع أنه عندنا في الشريعة الزاني بالتذكير، مو الزاني يعني بالتذكير والتأنيث يشمل الاثنين، لكن دائما الزاني الزاني عشان تشتغل أيديولوجيا الضحية.